الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه القصة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من رآه فقد رآه حقا، وأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. ولكن يشترط في صحة الرؤيا أن يكون الرائي قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل من كل أحد دعواه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبين الصفة التي رآه عليها، ثم ينظر في هذه الصفة هل هي مطابقة لما ورد من هدي من صفته صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة لهذه الرؤيا فإنها تسر ولا تغر، والثابت عند العلماء رحمهم الله أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤى، وأن الواجب على المسلم أن ينظر إلى نص الكتاب والسنة، فما ثبت بدليل الشرع فإنه هو الذي يعول عليه، والرؤى لا توجب ثبوت الأحكام، ولكن قد يستأنس بها في بعض الأحيان، والعمل كل العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توسع أقوام في الرؤى حتى كانت سببا في هلاكهم وضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بين العلماء رحمهم الله أن الرؤى وما يقال من الإلهام وحديث القلب كله كلها أمور لا يعول عليها، والواجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما الأصل، والله جل جلاله أتم دينه وكلمته كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا يحتاج شرع الله إلى القصص ولا إلى الرؤى والأخبار غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الدين الكامل والكلمة التامة الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولا شك في أن تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أمر ثبت به الدليل بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا الأدلة التي تدل على تقديم هذا التشهد واختياره دون غيره من الصيغ الأخرى، وهو اختيار أفضلية وليس باختيار تعيين. فلو أن المسلم تشهد بغيره من الصيغ الأخر فإنه لا حرج ولا بأس، وعلى ذلك إجماع العلماء رحمهم الله أن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصيغ الصحيحة يجوز للمسلم أن يتشهد بها في الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن أفضلها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لأن الله جمع فيه من الخصائص والفضائل ما لم يكن في غيره، وقد دلت الأدلة على قوته ورجحانه سندا ومتنا، ولذلك لم يتفق الشيخان على إخراج تشهد غير تشهد ابن مسعود. وقد بينا أن الإمام البخاري رحمه الله اقتصر عليه كما في الصحيح، وأن تشهد ابن مسعود قل أن تختلف ألفاظه والصيغ الواردة فيه بخلاف غيره من الصيغ الأخرى، فقد ورد الخلاف فيها. ولأن تشهد ابن مسعود فضل ببعض الكلمات والصفات التي وردت فيه ولم ترد في غيره على سبيل الجمع، لذلك ندين الله جل جلاله بتقديم هذا التشهد على غيره من الصيغ الأخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابل المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ، وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد. هذه الصيغة هي الصيغة الثانية من التشهد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار هذه الصيغة من أئمة السلف رحمهم الله الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأصحابه رحم الله الجميع، وقالوا إن هذه الصيغة فيها زيادة على حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكان الإمام الشافعي رحمه الله لا يثرب على من أخذ بالصيغ الأخر، وقد اختلفت هذه الصيغة عن صيغة ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة المباركات، ولكن صيغة عبد الله بن مسعود جاءت بلفظ التعريف لا بلفظ التنكير في السلام، ففيها السلام عليك أيها النبي، وفيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي صيغة ابن عباس التي معنا سلام عليك أيها النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلا أن رواية الإمام مسلم في صحيحه أثبتت التعريف فجاءت بلفظ السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وذلك في حديثنا الذي معنا. ومن هنا يتفق حديث ابن مسعود مع حديث ابن عباس في السلام في رواية مسلم في صحيحه، وأما رواية المصنف التي معنا فإنها بصيغة التنكير، ولا خلاف بين التنكير والتعريف، فكله جائز. والذي استحبه العلماء رحمهم الله عند السلام أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلفظ التعريف أفضل وأجمع لما فيه من زيادة الخير والتسليم على من سلم عليه. وقوله سلام عليك لفظ جائز، ولكن الصحيح والأفضل والأكمل أن يقول السلام عليكم لثبوت الخبر أن الله تعالى لما أمر آدم عليه السلام أن يذهب إلى الملائكة وأن ينظر التحية التي يحيونه بها قالوا له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا يدل على أن السنة في التسليم والأفضل أن يقول السلام عليكم. وكان بعض العلماء يقول سلام بالتنكير، تقال للكفار حينما يقال سلام على من اتبع الهدى، وقال بعض العلماء سلام بالتنكير تقال للأموات دون الأحياء، فيقال سلام على أموات المسلمين، سلام على الوالدين إذا كانوا من إذا كانا ميتين، كل ذلك يخصونه بالأموات دون الأحياء. والصحيح جواز التعريف والتنكير، وأن التعريف أفضل خاصة لورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين التعريف، وهو أفضل من جهة الدلالة والمعنى كما لا يخفى. ثالثا أن حديث ابن مسعود رضي الله عنهما اشتملت صيغته على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فزادت صفة العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أكمل. وحديث ابن عباس ورد سلام ورد أشهد أن محمدا رسول الله، والجمع بين العبودية والرسالة فيه فضل، وذلك أنه يدل على الوسطية التي امتاز بها المسلمون، فالمسلمون وسط بين اليهود والنصارى، وسط بين الإفراط والتفريط في الأمور كلها، فهم وسط بين اليهود والنصارى في أنبيائهم، وذلك أن اليهود عليهم لعائن الله كانوا يحتقرون الأنبياء وينتقصونهم ويسفكون دماءهم كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في التنزيل. وكانت النصارى تبالغ في الأنبياء حتى عظموا أمر عيسى فأوصلوه إلى درجة الألوهية وجعلوه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فجاءت أمة الإسلام وسطا بين اليهود والنصارى، فلما قال المسلمون أشهد أن محمدا عبده خرجوا من غلو النصارى، ولما قالوا ورسوله خرجوا من إجحاف اليهود، فهو النبي المفضل المكرم المشرف من ربه جل جلاله وتقدست أسماؤه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ولذلك قال الله في كتابه المبين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالأدب أن يقال إنه بشر ورسول، أما أن يقال بشر وحدها عند دون وجود حاجة فإنه مكروه، لأن الله قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى، فجمع له بين البشرية والرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل إنه بشر ويسكت القائل فإن هذا في أنقص من قوله بشر يوحى إليه، وبشر رسول من الله تشريفا وتكريما له صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب على المسلم أن يجمع بين هذين الأمرين، أن يكون بين الإفراط، أن يكون بين هذين الأمرين، أعني الإفراط والتفريط، وذلك هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. ولا ينبغي للمسلم أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا من صفة التكريم والتشريف، لما في ذلك من مخالفة السنن. ولذلك كان العلماء لا يقولون قاله محمد بن عبد الله، وهذا ما أخبر به محمد بن عبد الله كأنه رجل من الناس، وإنما كان العلماء والأجلاء في كتبهم ودروسهم وعلومهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرونه بالرسالة والنبوة تشريفا له وتكريما، لأن تشريفه وتكريمه موافق لمقصود الشرع، فتعزيره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه تعظيم لشعائر الله، ولكن بشرط ألا يكون ذلك موجبا للغلو، أو يكون بصفات لا تليق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هاتان صيغتان من صيغ التشهد، اختار الأولى منهما الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله برحمته الواسعة، واختار الصيغة الثانية الإمام الشافعي، واختار الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله صيغة التشهد عن عمر، وفيها التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله. فهذه الصيغة اختارها الإمام مالك رحمه الله، وجميع هذه الصيغ جائزة، ولا بأس على المسلم في أن يختار واحدة منها كما ذكرنا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يخفي التشهد. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة ما جاء أنه يخفي، وفي بعض النسخ أنه يخفى التشهد، وفي بعضها تخفي التشهد، وكلها تدل على معنى، وهو أن السنة لمن صلى أن يخفي التشهد ولا يجهر به. وقد جهر بالتشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجهر بدعاء الاستفتاح تعليما للناس. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: يجوز للإمام أن يجهر، ويجوز للمسلم أن يجهر ببعض السنن القولية تعليما للجاهل وإرشادا ودلالة على السنة. فإذا صلى بأقوام جاهلين وأراد أن يعلمهم السنة جهر بعض الشيء حتى يأخذوا عنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الجهر لمكان الحاجة والضرورة. وأما الأصل فإنه ينبغي للمسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته بالتشهد، لأنه إذا رفع صوته بالتشهد خاصة في الصلاة مع الجماعة شوش على الناس، ولربما تضرر من بجواره، وهذا لا يجوز، لأن المسلم مأمور بالإحسان إلى من جاوره خاصة في أعظم المواطن وأشرفها، وذلك في بيوت الله وبين يدي الله عز وجل. فلا يشرع للمسلم أن يرفع صوته بالتشهد لما في ذلك من التشويش، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه من السنة، إذا قال الصحابي من السنة اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين: القول الأول أنه يعتبر هذا الكلام سنة هبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وبعض الظاهرية رحمة الله على الجميع. يقولون إنه إذا قال الصحابي من السنة فإن مراده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أطلقت السنة فلا سنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السنة المعروفة عند الصحابة والمشهورة هي سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء إذا قال الصحابي من السنة لا يدل ذلك على رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا القول يقول أئمة الظاهرية رحمة الله عليهم أجمعين. قالوا لاحتمال أن يكون مراد الصحابي سنة الخلفاء الراشدين، فيحتمل أن يكون المراد السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون مراده سنة الخلفاء الراشدين، وهي تسمى سنة، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأخبر أن سنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم أجمعين تعتبر سنة وتوصف بكونها سنة شرعية. قالوا: فلذلك يتردد لفظ الصحابي بين أن يكون مرفوعا أو موقوفا، فلا يحكم برفعه لأن اليقين أنه موقوف، ولا ينبغي أن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا إلا بيقين أو ما في حكم اليقين. والذي يترجح قول جمهور العلماء رحمهم الله أن قول الصحابي من السنة يعتبر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم وأحكم وأدرى بالهدي لأسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ الغالب فيهم أنهم لا يذكرون السنة إلا في معرض الاحتجاج، وذلك لا يكون في الأصل إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الجمهور فإنه ظاهر، ولذلك قال الإمام الترمذي: حديث ابن مسعود، فبين أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه من السنة أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفي التشهد، فدل على ما ذكرنا أن السنة أن لا يظهر التشهد ولا يرفع صوته به. والسؤال: لو أنه رفع صوته بالتشهد ساهيا أو متعمدا فهل يحكم ببطلان صلاته أو وجوب السهو عليه؟ فالذي اختاره بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا رفع صوته بالتشهد ساهيا أنه لا يجب عليه سجود السهو، وأما بالنسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في مواطن الإسرار كما في جهره عليه الصلاة والسلام بالآية والآيتين من صلاة الظهر يسمعها لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل على أن الجهر في السرية لا يوجب البطلان ولا يوجب الحكم بوجوب سجود السهو، وهذا هو الصحيح والذي عليه العمل. وأما إذا جهر متعمدا فإن كان عنده مقصد كتعليم الجاهل كما ذكرنا فلا بأس ولا حرج والله يأجره، لكن يجهر بقدر وينبه من وراءه إلى أنه جهر للتعليم. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول لا يجهر بالتشهد ولو قصد التعليم، لأن عمر رضي الله عنه جهر بالاستفتاح وترك التعليم للتشهد على المنبر، فالمنبغي أن يعلم الجاهلين تعليما خارج الصلاة، وأما داخل الصلاة فإنه لا يجهر إعمالا لهذا الأصل. وأما إذا جهر بدون حاجة وموجب فقد أساء وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداء، وليحذر الذي يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعيد الذي ذكره الله في كتابه حيث يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بسنته والاتباع لهديه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيف الجلوس في التشهد. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: ولما كان حديثه عن التشهد في الصلاة استلزم ذلك أن يبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقد جاء في التشهد وقد جاءت في التشهد سنتان، الأولى منهما قولية والثانية منهما فعلية. ومن عادة أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة أن يذكروا كلتا السنتين المحفوظتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد فراغه رحمه الله من بيان سنته القولية شرع في بيان سنته وهديه في كيفية جلوسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الجلوس للتشهد في الصلاة، وجاء خلافهم على ثلاثة أقوال: القول الأول السنة أن يفترش، والقول الثاني السنة أن يتورك، والقول الثالث التفصيل في التورك والافتراش. فأما بالنسبة للقول بالافتراش فالمراد بالافتراش أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجعل إليتيه على رجله اليسرى. وهذه السنة قال بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وقال بها أئمة الكوفة رحمة الله على الجميع، يقولون السنة للمصلي إذا جلس في الصلاة سواء للتشهد أو غيره أن يجلس مفترشا، وذلك بنصب اليمين وفرش اليسار وافتراش اليسار والجلوس عليها. واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، أولها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ذكرت صفة الافتراش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر غيرها من الصفات الأخرى، فدل دلالة واضحة على أن السنة في الجلوس في الصلاة كله أن يجلس المصلي مفترشا. أما الدليل الثاني فحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم افترش رجله اليسرى وجعل يده اليسرى على فخذه الأيسر ونصب رجله اليمنى. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح. قالوا إن وائل رضي الله عنه وأرضاه إن وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه ذكر الافتراش ولم يفصل ولم يذكر غيره من الصور الأخرى. وأما الدليل الثالث فحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وقد وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مجلس حديثه عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه وافترش رجله اليسرى ونصب افترش رجله اليسرى ونصب قدمه اليمنى واستقبل بصدورها القبلة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمنى منتصبة وأصابعها موجهة إلى جهة القبلة. واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء بصلاته بقوله إذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى، إذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن السنة في الجلوس في الصلاة أن يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده رحمة الله على الجميع، وإسناده لا مطعن فيه كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله. ومن مجموع هذه الأحاديث الصحيحة قال أصحاب هذا القول السنة أن تفرش اليسرى وتنصب رجلك اليمنى، وذلك في الثنائية والثلاثية والرباعية وفي الوتر من باب أولى. وليس عند أصحاب هذا القول أن يتورك المصلي في صلاته. وذهب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برحمته الواسعة إلى القول بالتورك، فالسنة عنده في جلوس المصلي أن يجلس متوركا واستدل بما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الذي هو أحد فقهاء المدينة السبع أنه صلى فقدم رجله اليسرى فقدم فنصب رجله اليمنى وافترش وقدم رجله الأخرى عن اليسرى ثم جلس على وركه الأيسر قالوا فهذا يدل ثم رفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقد جاءت هذه الصفة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه لم يذكر نصب رجله اليمنى وجاءت في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه قدم رجله اليسرى ثم نصب رجله اليمنى ثم قعد على مقعدته كما رواه الإمام البخاري في صحيحه قالوا فهذا يدل على أن السنة في الصلاة أن يتورك المصلي وللتورك صفتان الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى وحينئذ الصفة الأولى أن ينصب رجله اليمنى ثم يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ثم ينحرف قعوده على الورك ولذلك سمي بالتورك لأنك تجلس على الوركين ويكون الثقل على الورك الأيسر أكثر من الأيمن كما هو معلوم والصفة الثانية أن يدخل قدمه اليسرى ويجعل أطراف أصابعها بين فخذه وساقه ثم ينصب ثم ينحي رجله اليمنى وهذه الصفة جاءت عن ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيح فهذه الصفة نوع ثان من التورك صفة ثانية من التورك وكلتا الصفتين لا بأس بها لورودها من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد عن أمير المؤمنين عمر قالوا إنه لا يفعله غالبا إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله برحمته الواسعة إلى القول بالتفصيل واختلفوا على مذهبين المذهب الأول يقول إن السنة أن يتورك في كل تشهد من بعده سلام وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والمذهب الثاني أن التورك لا يكون إلا في الثلاثية والرباعية في التشهد الأخير فيتفق الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله على أن المصلي يجلس مفترشا في الثنائية من الثلاثية والرباعية عن التشهد الأول ويختلف الإمام أحمد مع الإمام الشافعي إذا كان التشهد بعده سلام وكان في الثنائية أو الوتر فعند الشافعية يشرع التورك ولا يشرع عند أحمد في رواية ويتفق الإمام أحمد مع الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع على الافتراش في الثنائية سواء كان بعدها سلام على الافتراش في الثنائية وكذلك الافتراش في حال في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه وفيه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم جلوسه في التشهد الأول قال رضي الله عنه افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى حتى إذا قعد القعدة الأخيرة حتى إذا كان في الركعة الأخيرة قدم نصب رجله اليمنى وقدم رجله اليسرى وقعد على مقعدته فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في التشهد الذي من بعده سلام. ومن هنا أخذ الشافعي رحمه الله أن التورك للسلام لأن المصلي لا يقوم مباشرة بعد التشهد بخلاف التشهد الأول إذا كان في الثلاثية والرباعية فإنه يحتاج إلى القيام فالأنسب فيه أن يفترش. وخالفه الإمام أحمد رحمه الله فقال لا يفترش لا يتورك في الثنائي في التشهد إذا كان في ثنائية حتى ولو كان مسلما. واحتج بحديث أبي حميد وبالأحاديث المتقدمة فجعل حديث أبي حميد في الرباعية لأنه ورد في الرباعية تفصيلا وجعل الأحاديث الأخرى في الثنائية وحمل المطلق على المقيد من فقهه رضي الله عنه وأرضاه ثم جعل الأحاديث الأولى أصلا فقال الأصل في الجلوس أن يكون بالافتراش. فلما جاء حديث أبي حميد رضي الله عنه بالتورك في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان فإنه لا يتورك إلا في الثلاثية والرباعية. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى أننا نقول بالافتراش أنه الأصل لثبوت الأحاديث الصحيحة المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن التورك يكون في التشهد الثاني الأخير من الثلاثية والرباعية لأن حديث أبي حميد رضي الله عنه وأرضاه دل على هذا التفصيل تصريحا. وهذا القول إن شاء الله أسعد الأقوال وأولاها بالصواب. وعلى كل حال فمن صلى مفترشا لا ينكر عليه ومن صلى متوركا لا ينكر عليه ومن جمع بينهما لا ينكر عليه. فلكل هذه الأقوال سلف ودليل ولا إنكار في مثل هذا لأنه خلاف تنوع وفضيلة وليس بخلاف تضاد كما لا يخفى. والسؤال الأخير هل المرأة تجلس مفترشة أو متوركة؟ فالذي عليه العمل عند العلماء رحمهم الله جلوسها متوركة في الصلاة سواء كان ذلك في التشهد الأول والأخير وذلك لوروده عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن وذلك أبلغ في سترها. وإن جلست مفترشة على التفصيل الذي ذكرنا فلها وجه من سنة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى كل حال فالخلاف في هذه المسألة خلاف في الأفضل والأكمل والحمد لله وليس بخلاف في التأثيم والإلزام. ولا بأس على المسلم أن يعمل بأي سنة ترجحت في نظره أو عند إمامه والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ أشكل علي إشكال وهو أنه لما لم يورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى الصلاة الإبراهيمية بعد هذا الحديث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهناك تشهد وهناك دعاء وعند العلماء رحمهم الله أن هناك فرقا بين التشهد وبين الدعاء. فالصلاة الإبراهيمية نوع من الدعاء ولذلك تقال بعد التشهد والتشهد ينتهي عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا قلت ذلك فقد قلت التشهد. وأما الصلاة الإبراهيمية فإنها استفتاح للدعاء لأن الصلاة فيها خير وبركة وهي نوع من الدعاء، لأنك تسأل الله جل جلاله أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يقتضي أن تكون في مواطن الدعاء. ولذلك في التشهد الأول كما نذكر إن شاء الله يقتصر المصلي على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد انتهى تشهده. والصلاة دعاء، والأنسب بها التشهد الثاني للتشهد الأول على ما اختاره طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وحديث ابن مسعود دل على أن الصلاة ليست بمتصلة بالتشهد، لأنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، فذكر التشهد إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فدل دلالة واضحة على أن التشهد الشرعي ينتهي عند هذا الحد. ولذلك صححنا غير مرة أنه في التشهد الأول يقتصر عليه، وأنه يترك الصلاة الإبراهيمية لموطن الدعاء وهو التشهد الثاني دون التشهد الأول، والله تعالى أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا أخذ المسلم بتشهد ابن مسعود رضي الله عنه ولكن زاد عليه لفظ وحده لا شريك له بعد الشهادة، فهل يسوغ ذلك؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات زيادة وحده لا شريك له، ولذلك يقول العلماء من زاد ما ثبت في صيغ من صيغ التشهد فإنه لا ينكر عليه، أنه محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأنهم يرون أن التشهد فيه أصول، أولها الثناء على الله في قوله التحيات وما بعده، ثم يختلف هذا الثناء بعد قوله التحيات، فتضاف المباركات في لفظ وتضاف التحيات لله الصلوات الطيبات كما هو لفظ ابن مسعود، والزاكيات كما هو لفظ في تشهد عمر رضي الله عنه جميعا. فيقولون الأصل التحيات، ثم ما زاد. ولذلك يقول بعض العلماء لو قال التحيات وكان حديث العهد بالإسلام وما حفظ إلا قول التحيات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أجزأه، لأن اختلفت الروايات فيما بعد التحيات، فدل عندهم على التوسعة ولم يروه أصلا في التشهد يعني لازما، ورأوا اللزوم في الأصل المتفق عليه في الروايات، ورأوا أن التنوع الوارد في الشريعة من باب التوسعة والتخفيف، لكن السنة والاتباع ما ذكرناه أنه يختار لفظا من ألفاظ التشهد محفوظا، والمحفوظ قوله أشهد أن لا إله إلا الله بدون زيادة وحده لا شريك له، فهذا هو الذي عليه مجمل الروايات وأقوى الروايات، وهو الذي يعني يعول عليه والمنبغي أن يحافظ عليه الإنسان، لأنه أقوى رواية وثبوتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وكان تركه ذلك سهوا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال وجوبها، وحينئذ يسجد سجود السهو القبلي بالنقص، كما بينا أن السنة في السجود إن كان لزيادة بعد السلام وإن كان لنقص قبل السلام لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فأما دليل الزيادة بعد السلام فحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء لصلاته، حيث قال وأنبئت أن عمران قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم. وأما سجوده لنقص هذا الواجب قبل السلام فلحديث عبد الله بن مالك بن بحينة المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القعدة الأولى من صلاته الرباعية قال قام عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان في التشهد وقبل أن يسلم سجد عليه الصلاة والسلام سجدتين ثم سلم. فدلت السنة على التفصيل، وأن من ترك واجبا من واجبات الصلاة أنه يسن له أن يسجد قبل السلام لا بعده، والله تعالى. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا سجد المصلي في الصلاة الرباعية للسهو فكيف يجلس في الجلسة التي بعد سجدتي السهو؟ هل يتورك أم يفترش؟ هذه المسألة في الحقيقة بالنسبة إذا كان في تشهده في الرباعية والثلاثية وسجد قبل السلام فإن سجود السهو تابع للتشهد، ولذلك يجلس متوركا إذا كان في الثلاثية والرباعية، وإن كان في الأخيرة من الثنائية فإنه يجلس مفترشا. وأما إذا سلم فقد وسع فيه بعض العلماء وقال إن افترش أو تورك فالأمر في ذلك واسع، لأنه خرج عن الصلاة وفصل الركن بالركن، وفصل عن الركن القبلي بالركن البعدي وهو التسليم. فمن قبل السلام يكون سجوده تابعا لركن سابق له وهو ركن الجلوس للتشهد، لأن الجلوس للتشهد الأخير وقول التشهد الأخير يعتبر ركنا من أركان الصلاة، فيتبع الواجب وهو سجود السهو الركن. لكن إذا سلم انفصل عن الركن القبلي وهو الجلوس بركن جديد وهو التسليم، ولذلك يسجد سجدتين، فإن تورك فله وجه وإن افترش فله وجه، والله تعالى جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا أدرك المصلي الصلاة وقد فاتته ركعة واحدة، فهل يتورك في التشهد الأخير مع الإمام أم ينتظر حتى ينتهي من إتمام صلاته؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة فقهية. هل إذا كنت وراء الإمام في نقص من صلاتك ثلاثية أو رباعية أو ثنائية، هل توافقه في أفعاله على صفاته وفي الأقوال على صفاتها كأن صلاتك تامة، أو تعتبر بحالك؟ وتوضيح ذلك في الأقوال وفي الأفعال. أما في الأقوال فإن جلس للتشهد الأخير فإنه لا يعتبر أخيرا بالنسبة لك، فهل تقتصر على قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وتسكت وتنتظر حتى يسلم ثم تقوم؟ هذا بناء على أن صلاتك مع الإمام هي الأولى. ولا يحفظ في الصلاة أن يتشهد ويدعو في تشهدين، لأنه ما يحفظ في السنة هذا، إنما يحفظ في الصلاة أن يدعو في تشهد واحد. ولذلك قالوا يعتد بصلاته ولا يعتد بالإمام قولا وفعلا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيح: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله فأتموا يدل على أن صلاة المصلي مع إمامه هي الأولى وليست بالأخيرة، وإذا كان ذلك فإن عليه أن يعتد بنفسه ولا يعتد مع الإمام. أما إذا كان في الأفعال فإنه يوافقه في الأركان والواجبات دون السنن، يوافقه في أفعال الأركان والواجبات فيجلس معه للتشهد الأخير لأنه فعل واجب، ولا يوافقه في السنن والمستحبات القولية والفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فذكر الأركان والواجبات ولم يلزم بمتابعة الإمام في السنن والمستحبات. ومن هنا الفقه أن يفرق في لزوم المتابعة، متابعة الإمام، بين اللازم الواجب الذي دلت السنة على لزومه ووجوبه دون السنن والمستحبة. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقول دعاء الاستفتاح، مع أن الصحابي هذا لم يكن متابعا له في هذه السنة، فدل على التوسعة في مخالفة الإمام في السنن. ولذلك لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته في السنن، وإنما ألزم في الأركان والواجبات، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا. وهذا كله ما بين ركن وما بين واجب. فقوله إذا كبر فكبروا تكبيرة الإحرام وهي ركن، وقوله إذا قرأ فأنصتوا هذا واجب، لأن الإنصات لقراءة الإمام واجب، وقراءة القرآن عند الحضور المشترك واجبة. وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والتأمين واجب. ثم قال: إذا ركع فاركعوا، وهذا ركن. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذه مقابلة في واجب. فهذا يدل على أن الإلزام بالمتابعة إنما هو في الأركان والواجبات لا في السنن ولا في المستحبات. وعلى كل حال تتفرع على هذه المسألة مسائل، منها لو دخلت في صلاة الجنازة وكان الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان الإمام في الدعاء، فهل تقرأ الفاتحة بناء على أول صلاتك، أم أنك أو توافقه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء؟ يتفرع الحكم على المسألة الماضية وعلى الوجهين الذين ذكرناهما عن العلماء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، الذرية نعمة من نعم الله عز وجل، ولكن إذا حرم الزوجان منها حصلت بينهما مشكلات كثيرة، وقد تكون حياتهما الزوجية قد هددت بالانتهاء. يقول السائل: كيف يتصبر الزوجان حيال هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله يبتلي عباده، يبتليهم بالسراء والضراء، فيعطي من يعطي فيعطي لكي يشكر، ويبتلي لكي يذكر. فإن أعطى عبده النعمة ابتلاه بشكرها، وإن حرمه تلك النعمة ابتلاه بالصبر واحتساب الأجر عند الله جل جلاله. الأولاد نعمة من الله جل جلاله، والذرية الطيبة من أعظم النعم التي تقر بها العيون وتنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب، فهي سرور الناظرين وبهجة المؤمنين إذا كانت ذرية صالحة. قال الله عن نبيه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ولما كان طيب الذرية وصلاحها نعمة عظيمة، رفعت الأكف إلى الله بسؤاله أن يصلحها، فقال سبحانه عن نبيه وخليله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. صلاح الذرية نعمة من الله سبحانه وتعالى، والذرية الطيبة خير من الله عظيم. لكن إذا حرم الله الوالدين هذه النعمة، فقد يحرمهما الولد مؤقتا، وقد يحرمهما الولد إلى الأبد. فإذا نظر المسلم إلى الشيء الذي يريده من الذرية، وما الذي يريده من الولد، ما الذي يريده من هذه الدنيا كلها غير طاعة الله جل جلاله، ما الذي يريد من هذه الدنيا كلها غير مرضاة الله سبحانه وتعالى. لو أن الإنسان فرشت له الأرض ذهبا، وجعلت له من فوقه ذهبا، وجرت الأنهار من تحت رجليه، والله غاضب عليه، فماذا يفيده وماذا يجزي عنه وماذا يغني عنه من الله سبحانه وتعالى. العاقل ينظر إلى نظرة بعيدة، أن ينظر إلى الغاية والهدف من الولد. يحتاج إلى ولد صالح يذكره بربه إذا نسي، وينبهه إذا غفل، ويثبته إذا استقام وصار على طاعة الله جل جلاله، ويذكره بصالح الدعوات إذا صار في عداد الأموات، لعل الله أن يغشاه بها بعظيم الرحمات. هذا الذي يريده من ولده. أما غير ذلك فأشجان وأحزان وتعب ولغط، لا يعلم عناء العبد فيه إلا ربه، فكم من أولاد كانوا سببا في شقاء الوالدين، وكم من بيوت دمرت وأسر شتتت، وكم من بيوت قوضت وهدمت بسبب الذرية الفاسدة، وكم من رجل تمنى الولد حتى وقف في آخر أعتاب هذه الدنيا يتمنى أنه عقيم لا ولد له والعياذ بالله. العاقل ينظر نظرة بعيدة، الذي يريده من هذه الدنيا كلها حسنة تقربه إلى الله، وحسنة توجب له الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لا خير في الأولاد ولا خير في الأموال، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها عذابا وشقاء على عباده وبلاء على عباده. فكم من أولاد محقت البركة منهم. فإذا كانت الأولاد وكانت الذرية تقرب من الله، فحياها الله وبياها، ونعم العطية من الله سبحانه وتعالى لعبده. إذا كان الأمر كذلك، أنك تريد الذرية لله، وتريدها لكي تكون مطية ومعينة على مرضاة الله، فأنت إذا ابتليت بحرمانها في طاعة الله جل جلاله، ولربما أجرك في الصبر عليها أعظم من أجرك لو أعطاك الله الولد. فانظر إلى بعيد، واحمد الله الحميد المجيد على فضله ومنه وكرمه، وقل: يا رب، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، إن أعطيتني الولد فأنت الذي أولدت لي بقدرتك وعظمتك وأمرك، وإن حرمتني سلمت لك تسليما، ورضيت بقضائك وقدرك، فرفعت للعبد منزلته وعظمت عند الله درجته، وكان له من ربه من الثبات وانشراح الصدر ما لم يخطر له على بال. من ابتلي بحرمان الذرية فليتذكر من أعطي الذرية وعذب بذريته، وليقف على أسرار البيوت والأسر، يقف معتبرا متفكرا متدبرا، ولينظر من الذي أعطي ولدا فحمد الولد، ومن الذي أعطي الذرية فحسنت عاقبته في الذرية إلا قليل من عباده، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. فليحمد الله على بلائه، وليصبر على قضائه، وللصبر على القضاء، وحسن التقبل للبلاء لذة وحلاوة يعرفها أهل اليقين ويجدها أهل الصبر من المؤمنين. فإذا صبر ولي الله على قضاء الله وقدره ثبت الله قلبه وانشرح صدره، في الله سلوى وفي الله أنس للعبد ما دام الله راضيا عنه. كم من الرجل أعطي الأولاد وأنعم الله عليه بالذرية، ومنهم من أعطي العشرة من الولد، ثم في يوم من الأيام وبعد أن استتم سروره بهم ووجد بهجة النظر في حالهم، إذا به في يوم من الأيام يفجع بفراقهم أجمعين. فإذا به يحتسب ويصبر، شكر ربه حينما أعطاه وصبر، وشكر ربه وصبر على قضائه حينما ابتلاه. ولذلك بكى أبو ذؤيب الهذلي الصحابي رضي الله عنه وأرضاه على بنيه حينما فقدهم، ولكن فقدهم في أشرف المواطن وأحبها إلى الله جل جلاله في الجهاد في سبيل الله. أودى بني من البلاد فودعوا وأورثوني عبرة لا تقلعوا، ولقد أرى أن البكاء سفاهة ولسوف يولع بالبكاء من يفجع. تقول لا، يقول في مطلعها: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. إلى أن قال في أبياتها: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فكانت من غر الأبيات وأجملها، وقد فجع بجميع ولده. المؤمن إذا ابتلي بفقد الأولاد أو ابتلي بحرمان الذرية فليعلم أن الذي ابتلاه هو ربه، وأن الله سبحانه وتعالى فيه سلوى وفيه خلف من كل فائت وفيه العوض من كل زائل. لا خير في هذه الدنيا ولا قيمة لهذه الدنيا إلا إذا وطن العبد نفسه بالإيمان بالله والصلة التامة الكاملة بالله، فإن أعطي رضي وإن حرم احتسب عند الله جل جلاله. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة أن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن لا يكون منهم إلا كل خير. فكم من درجات رفعت، وكم من حسنات كتبت لمن صبر على العقب واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يلهث ولا يتعب ولا ينصب. ولذلك تجد العقيم على حالتين: عقيم ملأ الله قلبه بالإيمان والتسليم، عقيم تجده يحمد ربه فوجد أن الأمر صرف عنه فسلم لربه فكأنه لا يعرف الولد، نسي أن هناك شيء اسمه ولد مدام أن الله حرمه، وأصبح يشتغل في أمور طاعته وأمور دينه ودنياه ويقبل على مصالح دينه ودنياه. فإذا بالأمور تتسع، وإذا بالضيق يتسع، يوسع الضيق الرضا بالضيق. من ضاق حلت نفسه في الضيق ليسمع من ضاق على الطريق. فالإنسان حينما يرضى بقضاء الله يتسع عليه هذا القضاء ويرضى، ولو تكالبت عليه الدنيا بأسرها بالرضا تتبدد أحزانه وتزول أشجانه، فإذا قلبه مطمئن وإذا بصدره منشرح بالله جل جلاله. فهذا العقيم تجده في خير الأحوال، ولا تجد عنده إلا كلمة طيبة. يقال: هل لك ولد؟ يقول: ما لي ولد والحمد لله. الحمد لله كلمة تملأ الميزان، تخرج من قلب موقن ولسان صادق، الله يعلم أنه قالها بصدق، فيلقى الله جل جلاله في يوم يجد ثوابها في يوم ينفع الصادقين صدقهم. أما النوع الثاني تجده إذا ابتلي بالعقم يصيح ويشتب، ولا يترك طبيب إلا يسافر له، ويذهب يمينا وشمالا وينفق الأموال ويكدح ويتعب، ولم يكون إلا ما كتب الله له. فلو جمع أطباء الدنيا عن بكرة أبيهم ما استطاع أن يخرج من صلبه ولدا إذا أخرجه ربه. الله على كل شيء قدير، وأمره أو حكمته ماضية وحكمه نافذ. فعلى الإنسان أن يسلم وأن يرضى وأن يعلم أن الدنيا كلها قيمتها ولذتها بالرضا عن الله جل جلاله. فارض عن ربك يرضيك ربك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. اللهم اجعلنا من أهل الرضا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرغ الصبر والسلوان على من ابتلي بهذا البلاء. ثم أوصي كل مؤمن ومؤمنة ألا يدخل الشيطان بينهما، وقد يكون العقم مؤقتا. فهناك رجل حرم من الذرية سنوات طويلة، ثم رزقه الله أكثر من 14 ولد، صبر على زوجته، وما كان هناك أطباء ولا كان هناك كشف، هذه أمور كلها مرهونة بأوقاتها. قد يعلم الله أنك الآن لا خير لك في الولد، وقد يعلم الله أن الذرية لو خرجت فتنك، فإن الله أخرج الحي من الميت وأخرج الميت من الحي. فسبحان من أخرج من نوح ابنه إذ كفر، وسبحان من أخرج الذرية الطيبة من الأب الكافر الفاجر. فعكرمة ما ضره كفر أبيه، فعلى المسلم أن يرضى بما كتب الله له وأن يسلم حتى يأتيه الفرج من الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الرضا والتسليم، وأن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله